تشبيه هذا تماما ما هو معروف عن الإمام البخاري مما أشرت إليه آنفا أن من مذهبه أنه لا يكتفى لإثبات الاتصال بالمعاصرة إنما لابد في هذا الإثبات من ثبوت الثقة. هذا قاله الإمام البخاري وذلك مشهور عنه. فما موقف الحفاظ الذين جاءهم بعده؟ لعلك تعلم من فقه من علم اصول الحديث ان جمهور المحدثين خاصه من المتاخرين ان مذهب البخاري مذهب مرجوح، وأعني ما أقول مرجوح من حيث جعله علة في تأييد يقولون هذا الشرط ليس شرطا ملزما للآخرين. وعلى ذلك جرى كل العلماء الذين لهم إما لهم كتب تسمى بالصحاح كصحيح مثلا ابن خزيمة وابن حبان وابن الجارون ومستدرك الحاكم ونحو ذلك، فضلا عن العلماء المتأخرين الذين جروا على أن يصححوا وأن يحسدوا وأن يحسنوا مفردات من الأحاديث في كتب التخريج كالحافظ مثلا ابن حجر العسقلاني وابن الملقن ونحو ذلك. فهؤلاء كلهم يصححون مكتفين بالمعاصرة. أنا شخصيا بدا لي شيء في هذا الخلاف أظنه بديعا جدا ويقارب بين وجهتي النظر المختلفتين، وهو أن شرط الإمام البخاري في اللقاء هو شرط كمال وليس شرط صحة. ودليلي على هذا أنني وجدت في سنن الترمذي، ومعلوم عند طلاب العلم أن الإمام الترمذي هو من تلامذة الإمام البخاري العارفين بمذهبه وآرائه، ولعلك أيضا تعلم أنه في كثير من الأحيان يصحح أحاديثا يرويها الترمذي في سننه لم يرويها شيخه في صحيحه وينقل التصحيح عن إمامه، وتارة يحسن الحديث وينقل أيضا تحسينه عن الإمام البخاري. فقد وجدت الإمام الترمذي في بعض هذه الأحاديث المحسنة نقل التحسين عن البخاري وليس فيه شرط اللقاء، وقد ذكرت هذا في بعض لأنه في الواقع شيء مهم جدا معروف باسمه، معروف ومشهور أن الإمام مسلم قد رد في مقدمة صحيحه على الذين يشترطون اللقاء دون المعاصرة، ويذهب وهل بعض الباحثين إلى أنه أراد بذلك الرد على الإمام البخاري نفسه. وليس يهمني هل هو كذلك قصد الرد على البخاري نفسه أم على من قال بقوله، والأمر كما يقال كل دروب الطاعون، لأنه ليس المقصود القائل وإنما المقصود هو المقول. فإذا صح ما نزعت إليه وما انتهيت إليه بالشاهد الذي أشرت إليه أن اشتراط الإمام البخاري لفقاها وأوردها في صحيح انتقى من كذا ألف، نسيت الآن الرقم من الأحاديث، لعله 200,000 أو ما يشبه هذا الرقم الضخم من الأحاديث الصحيحة، فانتقى الأحاديث التي أوردها في صحيحه ومجموعها لا يزيد على 6,000، انتقاها من 200,000 حديث. إذن هذا شرط كمال في صحيحه بدليل أنه يحسن وقد يصحح، لكني ما وقفت بعد، أنه يحسن بعض الأحاديث التي ينقل التحسين عنه تلميذه الترمذي، وليس فيه ثبوت شرط اللقاء. هذا ما عندي جواب.